الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي، باب الصلاة على الميت. لا أن تقرأ الصلاة على الميت. قال المؤلف رحمه الله: وكيفية الصلاة على الميت، يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي. طيب، كيفية الصلاة على الميت؟ الصلاة على الميت فرض كفاية طبعا بإجماع أهل العلم، نقل ذلك غير واحد، واتفقوا عموما على اشتراط الطهارة لها، إلا ما يروى عن الشعبي أنه لا يرى وجوب الطهارة، بل صحيح هذا عن الشعبي وهو مذهب الرافض اليوم وهو مذهب هجر، ولكن وقع الخلاف في أن الإنسان إذا رأى جنازة ولم يتمكن من إدراكها بوضوء هل يتيمم حتى يدركها؟ ورد أثر عن ابن عباس أنه يتيمم، والأثر معلول بأنه من كلام عطاء بن أبي رباح، فأفتى أحمد والشافعي أنه لا بد من الوضوء للجنازة، ومن أهل العلم من رأى أنه يتيمم حتى يدركها. أيضا من المسائل المتعلقة بأمر الجنازة: أيهما أفضل، المشي أمامها أم المشي خلفها؟ فقد ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، وهذا أثر أو الحديث معلول بالإرسال، اتفق أهل العلم على إعلاله بذلك كما نقل الترمذي في جامعه، وروي عن علي في السنة الكبرى البيهقي بسند قد يمشى أنه لما رأى أبا بكر وعمر يمشيان أمام الجنازة قال: إنما أراد أن يخفف على الناس، وإلا فإن الفضل في المشي خلفها. وذكرنا أيضا أن الجنازة يعني، وذكر قيس بن عباد رحمه الله أن الصحابة كانوا يستحبون خفض الصوت في ثلاث مواضع منها الجنازة، وكان بعض السلف يستغرب من رفع الصوت عند الجنازة، يقول: سبحان الله، ما أحدث الناس في أمر الجنائز. وأنها أيضا لا تتبع بنار. وأيضا من المسائل المتعلقة بالجنازة مسألة قيام لجنازة الكافر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قام لها، وتأول ذلك سبطه الحسن بن علي كما في سنن النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تكون جنازة اليهودي فوق رأسه، ولكن تعليل النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك، أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن للموت فزعا، أو كلمة نحوها، غير أن عليا ادعى نسخ الحكم رضي الله عنه. ففي مسند الإمام أحمد رأى أناسا قاموا لجنازة فقال لهم الجنازة، قيام الجنازة عموما سواء جنازة كافر أو جنازة مسلم، فقال لهم علي: من أمركم بهذا؟ قالوا: أبو موسى. قال: إنما قام النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثم ترك. وهذا من اللطائف، إذ أنه جعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ناسخا بحد ذاته، وهذه مسألة في الحقيقة لا تجري على كثير من تقريرات الأصوليين المتأخرين، وهي مسألة يعني ينبغي التولى بالعناية والنظر. فإن أبا هريرة لما حدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أن من أصبح جنبا فلا صيام له، في بداية الأمر حدثوه فقط عن أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فرجع عن حديثه بمجرد أنهم حدثوه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فمسألة الأفعال للنبي صلى الله عليه وسلم عند أهل الحديث لها باب آخر تماما عند أفعال عند غير الأصوليين. من المسائل المتعلقة في أمر الجنازة الخبر الوارد عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو خبر قوي، أنها لأنه من رواية أبي عبيدة عن أبيه أنها تحمل من قوائمها الأربع، أنها تحمل من قوائمها الأربع. وأيضا ذكر يعني عن بعض الصالحين، يعني حتى هذا ذكر عن ابن عباس وذكر عن غيره، أنهم رأوا طائرا أبيض يدخل معه في قبره، وقد قال ابن الحنفية: هذا علم ابن عباس، هذا علم ابن عباس. وصح عن سعد بن أبي وقاص أو غيره من العشر المبشرين أنه وهو يحمل نعش رجل آخر من العشرة لا يحضرني عنه أنه قال واجب له. وأيضا يستدلون أيضا بخفة الجنازة على أن يعني الملائكة تحملها وغير ذلك. ومن اللطائف في هذا الباب أن ابن تيمية لما مات أمطرت السماء فرأى بعض أهل البدع أن هذا يعني من البركة بسبب وفاة هذا الرجل الذي كان يعني شرا على الأمة فيما يرون. فرد عليهم بعض الناس أنه هذا يعني كان معروف عند العرب ومن قبلهم أن هذا يعني يعتبرونها أمرا جيدا إذ يثقل القبر. قد وليت لما مات ابن خزيمة قالوا فيه قد وليت ابن إسحاق حميدا فسق قبرك السحاب الهتون. ما وليت بل العلم ولا ما دفناك بل هو المدفون. وبعضهم حتى يعني نظر فيها أبياتا أنه السماء بكت على هذا الرجل وغير ذلك. إيه. وأيضا في مسألة حضور الجنازة كان السلف يراقبون النية، حتى ذكر الإمام أحمد في الزهد عن الحسن البصري فيما يروى عنه أنه قال إذا أردت أن تذهب للجنازة لكي يقال ذهب فلان فلا تذهب، يعني محاباة لأهل الميت. ويعني السلف كانوا يعني أهل اعتبار إذا ذهبوا إلى الجنائز. وأحوالنا اليوم حقيقة مختلفة تماما عن أحوالهم في هذا الباب، ضرب آخر تماما. يعني حتى السيوطي على ما عنده تبرم كثيرا من أحوال الناس اليوم في عصره في الجنائز. وشهود الجنازة فيه فضل كما صح في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال أصغرهما مثل أحد. وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف، فلما بلغه حديث أبي هريرة قال لقد ضيعنا قراريط كثيرة. وروى مسلم عن ابن عباس مرفوعا ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وفي خبر عائشة في مسلم ما من ميت تصلي عليه أمم المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. وفي خبر مالك بن هبيرة اللي في صحيح مسلم اللي عند أحمد الترمذي ما من مسلم يموت فيصلي عليه 3 صفوف من المسلمين إلا أوجب. ولهذا مالك كان يحب أن يقسم الصفوف إلى 3 وإن لم يكونوا في العادة يبلغون هذا. وهنا لطيفة، ذكر الشيخ حمد بن ناصر بن عمر أحد أئمة الدعوة رحمه الله في كتابه الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب هذا الحديث مستدلا به على القبورية، فقال السنة أن يدعى للميت لا أن يدعى الميت، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فصار هم يريدون للميت أن يشفع لهم، والسنة جاءت في أنك أنت تشفع للميت وأنك أنت تدعو له. ولو لم يكن عمل الميت منقطعا لا يعني لما كان في مسألة الدعاء له يعني يكون هو يدعو لنفسه. وعلى العموم يعني هذه بعض المسائل المتعلقة بمسألة شهود الجنازة والمشي معها. نعم. والصلاة عليه. قال رحمه الله ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة، قرأتها هذه؟ طيب أنا يوم أني ما شرحتها لا تبجيه مرة ثانية. طيب والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة لقول أبي أمامة ابن سهل السنة في الصلاة جنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم الكتاب ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء الميت ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى ثم يسلم في نفسه عن يمينه. وهل الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة؟ ذهب مالك وهو مذهب أهل الرأي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن صلاة أنه في صلاة الجنازة لا تجب الفاتحة، واستدلوا بأن أبا هريرة كما روى عنه أو بأن أبا هريرة كما روى عنه مالك في الموطأ بسنة صحيح أنه كان يصلي ولا يذكر قراءة بل كان يدعو مباشرة للميت، فقالوا ما دام أبو هريرة لم يكن يقرأها فالذي يظهر أنها ليست واجبة. وهذا قول له حظ من النظر وفيه من القوة ما فيه. يكبر ويقرأ الفاتحة. وأما قراءة الصورة التي وردت في بعض الأخبار زيادتها شاذة، هذه زيادة شاذة انفرد بها راويها من دون سفيان وشعبة أنه صححها بعضهم ولا تصح، بل إن قراءة سورة مع الفاتحة زيادة شاذة بمرة. فلا أدري إن كان هناك آثار في المسألة قلنا بها، وإلا المرفوع لا يخدم ثم يكبر وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أبي أمام السهل. وطبعا بارك الله فيكم، في كل موطن تشرع فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الإبراهيمية ما في إشكال، أو يصلى صلاة أخرى، الصلاة أخرى يعني بصيغة أخرى، ولكن أفضلها الصلاة الإبراهيمية ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، قال ثم يكبر ويقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم متقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، أكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أبدله دارا خيرا من داره، وجوارا خيرا من جواره، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، واستره في قبره ونور له فيه. طيب، الحديث بهذا الطول لم يرد حديث هكذا، وإنما حتى أبدله زوجا خيرا من زوجه وأهلا خيرا من أهله، هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم في أبي سلمة لما أغمض عينيه، يعني لم يكن الأمر في دعاء في الدعاء. وحديث والخبر وارد في المسند وغيره عدا قوله إنك تعلم متقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير عن أبي هريرة، هو الراجح فيه الإرسال. وهنا يعني نقرأ من موضوع عبد الله لجمعه في مسألة الآثار الواردة عن الصحابة في الأدعية التي تقال عن الميت. وأما قوله وآخره من قوله اللهم اغفر له إلى قوله ومن عذاب النار ثابت من حديث عوف بن مالك عند مسلم. طيب، عندنا خبر عن عمر بن الخطاب عند ابن جرير الطبري رحمه الله في تهذيب الآثار، أن عمر كان إذا صلى على جنازة إن كان صباحا قال: اللهم أصبح عبدك هذا قد تخلى عن الدنيا وتركها لأهلها وافتقر إليك واستغنيت عنه، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، فاغفر له وتجاوز عنه، وإن كان مساء قال: عبدك أمسى. وهذا صحيح عن عمر رضي الله عنه، وصح عن علي رضي الله عنه في مصنف عبد الرزاق أنه قال: اللهم هذا جلس على القبر وهو يدفن، هذه قالها وهو يدفن: اللهم عبدك وولد عبدك نزل بك اليوم، وأنت خير منزول به، اللهم وسع له مدخله وغفر له ذنبه، فإنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به. قلت أنا معلقا على هذا في صحيح مسلم من آثار العشرة، وفيه مشروعية الدعاء في هذا الموضع خلافا لمن رأى بدعيته، وأما الدعاء الجماعي فيحتاج إلى دليل مستقل. وعن أنس رضي الله عنه في مصنف نبي شيبة أنه دفن ابنا له فقال: اللهم جاف الأرض عن جنبيه وافتح أبواب السماء لروحه، وأبدله بداره دارا خيرا من داره. لا إله إلا الله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه في مصنف نبي شيبة أنه كان يقول: إذا صلى على الجنازة اللهم بارك فيه وصلي عليه واغفر له وأورده حوض رسولك صلى الله عليه وسلم، في كلام كثير لم يفهمه الراوي نافع. وأما أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فقد ورد عنه أنه إذا صلى على جنازة كان يقول، بل قال: كلنا نقول: اللهم أنت ربنا وربه، خلقته ورزقته وحيته وكفيته، فاغفر لنا وله ولا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. يعني هذا يشبه المروي مرفوعا. وهنا مثلا مسألة إعطاء درس أو خطبة بعد بعد دفن الميت. صح عن أبي أمامة في الزهد لابن المبارك أنه خطب الناس بخطبة يعني 4 أسطر أو 5 تقريبا كلها بعد أن دفن رجلا ميتا، خلافا لمن رأى بدعية هذا الأمر. وينبغي للإنسان حقيقة قبل أن يتسرع بالحكم على الأمر بالبدعية أن ينظر في آثار السلف، ما هو مباشرة يعني يتعجل ويحكم على الأمور بالبدعية. طيب التزام ها؟ التزام لا لا لا التزام لا، هو حسب إذا رأى الناس إذا رأى منهم إقبالا موضوع لا بأس به ثم يكبر. قال ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة. يكبر يسلم تسليمة، هذه 4 تكبيرات، هذا اللي الغالب عليه. هنا يقول ابن عبد البر في الاستذكار: اتفق الفقهاء أهل الفتوى بالأمصار على أن التكبير على الجناز 4 لا زيادة، على ما جاء في الآثار المسندة من نقل الآحاد الثقات، وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه. فإذا كان السلف في مسألة على قولهم أكثر ثم أجمع أهل العصر في آفاق بعدهم على قول من أقاولهم وجب الاحتمال عليه والوقوف عنده والرجوع إليه، وهذا كلام حقيقة فيه مجازفة، إذ أنه صح 4 تكبيرات و5 صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، و6 و7 صحت عن أحدها صح عن ابن مسعود والآخر صح عن علي، وقال به جماعة من الفقهاء، و9 صحت عن وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شاذ لا يصح، وأما 8 فلم يرد فيها خبر. فقول ابن عبد البر هذا حقيقة لا مما لا يعول عليه ولا يلتفت إليه، هو قوله لأنه قول حقيقة ليس سليما، فإن هناك آثارا عن الصحابة، بل هناك أمور مروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا زال الفقهاء يذكرونها ذكر الاعتماد، فقوله أنه شذوذ ويشبه البدعة وكذا لا لا، هذا ما ينبغي أن يطلق على أمر صح عن علي وصح عن ابن مسعود، هذا أمر ليس كذلك. ولكن لا شك أنه الأفضل ما دوم عليه اللي هو 4، بل علي رضي الله عنه لما صلى على ابن المكفف حتى أن الإمام أحمد سئل إذا كبر الإمام 5 أو 3 على الجنازة قال أما في 5 فيتبعه، قال إذا كبر 3 قال أما 3 فلا يعجبني. فأحمد يعني وإسحاق قال لو كبر 6 أو 7 فلا يزاد كما قال، فعلى 7 ولا ينقص عن 4، هذه فتية إسحاق. فإذا كان أحمد وإسحاق كما في مسائل الحرب يفتيان بالـ6 والـ7 والـ5 فما معنى هذا الكلام الذي يتكلم فيه ابن عبد البر؟ ايه يكبر الى 7. ايه طبعا، وصح عن انس انه كبر 3، وهذه صح عن انس انه اكتفى بالـ3، حتى ان بعضهم تاولها على انه يعني الراوي ما احسن العد او كذا، ولكن حقيقه اثار فيها غرابه مع انه صح انه قضاها وتحتاج الى بحث. قال ويرفع يديه مع كل تكبيره، هذا ثبت عن ابن عمر، ويفتي به حتى أبو حنيفة الذي يذكر رفع اليدين في الصلاة، وفعلا هذا فعل ابن عمر وعليه عامة فقهاء الأمصار. أي ومن العجب يعني أن يأتي الإنسان اليوم ويحكم على فعل ابن عمر هذا الذي يفتي به حتى أهل الرأي بالبدعية، هذا غلط، هذا غلط، هذا ما يصلح، وما أنكر عليها أحد الصحابة. قالوا الواجب، قال والواجب من ذلك التكبيرات والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأدنى دعاء. وبعضهم قال الصلاة على النبي سنة أيضا، لأنه يعني لأنه قياسا على الصلاة، قياسا على الصلاة، وتكلمنا على حكمها في الصلاة. وأدنى دعاء الحي، رحمه الله، وأدنى دعاء الحي للميت والسلام والسلام. ورد حديث عن ابن مسعود حقيقة في شرح معاني الآثار للطحاوي أنه كان يسلم تسليمتين على اليمين وعلى الشمال ويرفع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة هذا خبر غريب، يعني هو سناده نظيف، ولكن لما ينفرد الطحاوي بخبر مهم مثل هذا. وابن مسعود يصرح بالرفع، يعني هذا يحتاج الإنسان إلى أن يقف مع نفسه قليلا في الأمر ولا يندفع إلى تقويته، لعلك تجد علة، لعلك تجد كذا، خصوصا أن هذا الرجل أصلا من أهل الرأي، وإن بقيت أهل الحديث لم يكتبوا هذا الخبر، ففي القلب شيء حقيقة. أيه ومن فاتته؟ قال ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر. لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على مسعد وقد مضى على متنها على دفنها شهر، وهذا من مراسيل سعيد بن المسيب. وبعضهم ذهب إلى جوازه مطلقا حتى ولو بعد سنوات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقال صلى على شهداء أحد بعد 8 سنوات. صلاة النبي على شهداء أحد كان دعاء، لهذا قالوا كصلاته على الجنازة، لم تكن صلاة يعني بحكم الصلاة. وصح عن ابن عمر أنه صلى على أخ له دفن بعد يعني لم يشهد دفنه، إيه وإن كان الميت غائبا. قال وإن كان الميت غائبا عن البلد وإن كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية. هذه مسألة غريبة حقيقة، يعني كيف يصلي عليه بالنية؟ هذه مسألة فيها غرابة. لكن إذا كان الميت في بلد ليس فيه مسلمون يصلون عليه كما حصل النجاشي، يصلى عليه كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على نعم. قال ومن تعذرت غسله لعدم الماء أو الخوف عليه من التقطع يصلون على بعض الناس ومصلى عليه. فعلوها مع الشيء مع الألباني، فعلوها مع الملك فهد، وفعلوا، وهذا خطأ أصلا. حتى ابن تيمية نص على هذا، قال لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا مع إنسان غير النجاشي، النجاشي هذا إنسان له خصوصية. قال ومن تعذر غسله لعدم الماء أو الخوف عليه من التقطع كالمجدور والمحترق، أو لكون المرأة بين رجال أو الرجل بين نساء، فإنه يتيمم إلا أن لكل من الزوجين غسل صاحبه. نعم مسألة أنه يمم، هذه مسألة مع الغسل فيها خبر، هذا لا يصح. وقد ذكرنا الشباب لو بحثوا لنا المسألة وراء، يعني لأنه من الناس من اعترض على مسألة التيمم، لأن التيمم هذا يحتاج إلى نية وتعبدي وليس تطهيرا معقولا، فلو تبحثوا لنا إن وجدتم مخ. في فتوى الأحمد أنه قد يقاس على هذا الرجال أمراء أجنبية يعني أي هو هذا المذهب، هذا نصه. نعم أن لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، ذكرناها أنه أسماء غسلت، بل عائشة قالت لو استقبلنا من الأمر ثم ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه، وأسماء بنت عميس غسلت الصديق. قال وكذلك أم الولد مع سيدها، أم الولد المملوكة اللي توطأ وأنجبت ولدا ولها أحكام خاصة، يعني ذكرناها في دروس الموطأ وغيرها. من أشهرها أنها إذا مات زوجها تصير حرة، عفوا إذا مات سيدها ليس زوجها، تموت تصير حرة، هذا قضى به عمر رضي الله عنه، وجرى عليه عامة فقهاء الأنصار. ومن أحكامها وحتى نختلف في عدتها، تعتد كالمتزوجة أم تعتد كأمة فعدتها حيضة، ذكرنا البحث في المسألة. نعم. قال والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه. لم يغسل ولم يصلى عليه. قال وإن صلي على الشهيد فحسن، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الأعراب اللي استشهد في خيبر، وصلى على شهداء أحد بعد 8، لكن شهداء أحد قلنا أن الصلاة عليهم كان يعني كان دعاء وصح. وذكر مالك رحمه الله في الموطأ أن الرجل إذا جرح في المعركة ثم لم يمت وحمل إلى أهله فمات في أهله أنه لا يكون له حكم الشهيد في ترك التغسيل وكذا. وهذا شهيد المعركة، ذكروا فقط شهيد المعركة من دون بقية الشهداء، ولا مثلا عمر كان شهيدا ولكنه صلي عليه وكفن وينحى عنه ويكفن في ثيابه. قال ينحى عنه الحديد والجلود ثم يزمل في ثيابه وإن كفن بغيرها فلا بأس. نعم. قال والمحرم لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كفن حمزة بثوبه صلوات الله وسلامه عليه. قال والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يلبس مخيطا ولا يقرب طيبه ولا يغطى راسه ولا يقطع شعره ولا ظفره. اي لانه يبعث ملبيا محرما. بقيت مساله طبعا مساله يعني ما عرض لها المصنف مع ان فيها روايه عن الامام دفن الميت. خلاص راح ندخل بباب جديد. ايش هو دفن الميت؟ بقيت مساله الصلاه على ورد النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاه على الغال وعمن قتل نفسه. وسئل الامام احمد في مساء الحرب الكرماني عن الصلاة على صاحب البدعة. فقال الإمام رحمه الله قد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الغال وعلى صاحب وعلى قاتل نفسه، وهذا أشد، يعني صاحب البدعة أشد من هؤلاء. ولا تختلف الرواية عن أحمد في عدم جواز الصلاة على الجهمية الذين يعني بدعتهم مكفرة، حتى أنه كما في السنة الخلال رحم لما ذكروا له أن رجلا صلى على ابن أبي دؤاد، وهذا صحيح عن أحمد، قال هذا جهمي هذا معتقد. وما يذكره ابن قدامة وغيره أن الإمام أحمد قال أنا لا أشهد الرافضة والجهمية ولا يشهدهما من شاء، فهذا إما أن تكون رواية شاذة أو تكون من شاء على جهة التهديد، على جهة التهديد والتخويف. وذكر حرب الكرماني في اعتقاده عن أهل الحديث أن من طريقتهم أن أهل البدع لا يصلى خلفهم ولا كذا، بل ذكر أثار سفيان بن عيينة وغيره، ذكر البربهاري وذكر الهروي في ذم الكلام آثار عن بعض السلف أن من تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله. وهذه الآثار وإن كانت في بعضها في أسانيدها مقال، إلا أن إراد هؤلاء الأئمة لها يدل على اعتقاد لها. وذكرنا معلوم عندكم ترك سفيان للصلاة على مسعر وللصلاة على ابن أبي رواد، وقد ذكر ابن تيمية في التعليل ذلك أن لكي يعني يترك الناس طريقته ولئلا يقتدوا به في طريقته. وهذه العلة ليست مختصة بالإمام فقط، بل من الناس من هو يعني عند العامة أشد حفاوة، والناس إلى الاقتداء به أقرب من الإمام الأعظم. فالإنسان إذا كان مذكورا أنه من أهل العلم أو كذا، وإذا رأوه يصلي على إنسان حملوا ذلك على تحسين الطريقة هذا الإنسان أو الثناء عليه كذلك، أو إذا رأوه يتبع جنازته رأيت بارك الله فيك. وهذه مسألة واضحة، وهذا من تكثير سواد أهل البدع في الواقع. ولهذا يعني كان السلف يكرهون شهود جنائزهم والصلاة عليهم، وذكر ذلك أيضا ابن أبي زمنين في أصول السنة، وذكر فتوى مالك أنه لا يصلى على القدرية ولا يصلى خلفهم ولا وحتى غيرهم من أهل البدع. وجعلوا أهل البدع يعني كأهل السنة في هذا في جوازه مطلقا مما فيه حيف على أهل السنة. وترك الصلاة على الإنسان لا يعني تكفيره بالضرورة، هذا أمر معلوم. ومن اللطائف ما ذكره ابن تيمية أنه كان يصلي على بعض الناس ولم يكن يعرف شيئا عن إسلامه، فلعله كان متلبثا بعض الاعتقادات، فرأى في المنام أنه يقال له استثني يا أحمد، فإذا دعا له يقول له يعني اللهم اغفر له إن كان مسلما اللهم. وذكر ابن تيمية أن المعلم بالبدعة وداعية البدعة لا ترحم عليه الإنسان بالسر وترك ذلك في العلن يكون قد جمع بين المصلحتين، يكون قد جمع بين المصلحتين. وعلى العموم هذا من حقيقة من الأبواب المهجورة والتي يضيق الناس بها ذرعا، مع أنه الناس يعني كثير من الناس العجيب تجد من الناس من لا يأبه في لحضور الجنائز باستمرار ولا مع ما ورد من الأجر، حتى إذا جاءت جنازة مبتدع رأيته يهرول لعلاقة أو غير ذلك أو لكي يقال هذا كيته وهذا كيته، فسبحان الله بعضهم حتى يقطع من بلد إلى بلد، وهذا أمر عجيب يعني، وكأن المسألة فرض عين، وكأن قضية السفر يعني واحد من قريب دولة ثانية فيروح يحضر دفن يعني في شيء ما أدري، في ناس مسلمين يصلون عليه ما أدري هو هذه مسألة النية نبهني عليها حقيقة، يعني مسألة النية هذه وإنسان يشاهدها يعني الله المستعان، أنت في موطن يذكر فيه الموت وكل صنيعك رياء، لا إله إلا الله، هذا وصل اللهم على محمد وعلى صحبه. قبل بعد قصيرة ما كان بنأخذ عشان أرفع دفن الميت يعني تريدون انه ناخذه. طيب يلا شغاله ايه اقرا. قال رحمه الله ويستحب دفن الميت في لحد ينصب عليه، اللحد اللي يكون شق في جانب القبر، وفي ما يسمى بالشق اللي هو يعني في وسط القبر، في وسط القبر، واللحد افضل لانه فعل هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو اللحد، والحمد لله الناس يعني يسيرون على هذا، ورد خبر أن اللحد لنا والشق لغيرنا، غير أنه في إجماع على جواز الأمرين. نعم. قال وينصب عليه اللبن نصبة صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، توضع لبنات على إيش اسمه، ورد حديث أنه يحثى على رأس الميت ثلاث حثيات، قال عنه أبو حاتم باطل. إيه قال ولا يدخل القبر أجرا ولا خشبا والطين المطبوخ ولا شيئا مسته النار. أي والدليل على كراهة هذه الأمور أن لم ينقع عن الصحابة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك. قال وروى ابن أبي شيبة عن زيد بن أرقم أنه قال لمولاه لما أراد بناء قبر ابن زيد وتجصيص جفوت ولغوت ولا تقربوه شيئا مسته النار، ولكي لا يحصل. وروى أحمد عن عمرو بن العاص والسند فيه باللهيع الله المستعان ولا تجعل في قبري خشبة ولا حجراء، لكن في صحيح مسلم من غير هذه الزيادة خشب. من غير الاثنين الخشب وإيش والحجر عمرو بن العاص، وأيضا ورد أنه قال لهم قفوا عند قبري بقدر ما يقرأ القارئ تنحر جزور أو يقرأ القارئ سورة البقرة استأنس بكم، صح عن عمرو بن العاص في صحيح مسلم، صح عنه أنه قال هذا. وأما القراءة على قبر الميت فهناك آثار ولا يصح منها شيء، وفي الحقيقة الإمام أحمد في مسائله المعروفة عنه كمسائل أبي داود وغير ذلك يقول ليس في الباب شيء، وكذلك في مسائل الدوري عن ابن معين، إلا أنه الخلال انتدب لهذه المسألة القراءة عند القبور. قال لا يصح في الباب شيء أو لا يصح شيء أو لا أعرف. ابن هانة أيضا نص على البدعية، إلا أنه الخلال له جزء في المسألة نسب فيه الإمام أحمد الجواز، وانتصر لهذه المسألة انتصارا عظيما ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة بطريقة غريبة، حيث أنه يهمل الروايات الثابتة عن أحمد في التبديع وعن مشاهير أصحابك عبد الوهاب الوراق، ويأتي بعض الروايات التي لا يعرف لها خطام ولا زمام في التجويز، وهذا غريب حقيقة، ولكن الله المستعان. والمصنف هنا مسائل ابن هانة، وما تكلم على مسائل الكفن، وقد ورد عن ولا مر معنا الكلام على الكفن كان مر، لكن هناك ما يروى عن ابن مسعود أنه كان يستحب أن يكون الكفن مخرقا، أن يستحب أن يكون الكفن مخرقا يعني إلا يغرى به السارق اللي يسمى إيش المختفي، السارق اللي يسرق اللي يسرق الأكفان يسمى المختفي. وفي هذا حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المختفي والمختفية، والراجح فيه الإرسال يعني كما رجحه الدارقطني رحمه الله. يعني هذا ويكره أيضا يجعل مسلم في صندوق خشبي يسمون التابوت، لأن في هذا تشبه بالكفار ولم يكن هذا من هدي أهل الإسلام. وأيضا أن يترك الميت هكذا كما يفعل في بعض الحكام وبعض العظماء، يترك حتى يأتي الناس ويقفون أمامه، ومعروف البدع كثيرة، الناس لها بدع وبلايا في أمر الموت. والله المستعان، لما مات الملك فهد كتب بعض الرافضة أو أشباههم عندنا هنا في الكويت مقالا في الجريدة، لازلت أذكر الأمر، يعني يقول: ودفن في قبر متواضع حسب تعاليم المذهب الوهابي. يريد قبر خمس نجوم. صلي الله على محمد وعلى الصحبة. ها انا مستعجل من اليوم، يلا. ويستحب تعزيه الميت، قال: ويستحب تعزيه اهل الميت والبكاء عليه غير مكروه. يستحب. اما في التعزيه فهناك عده احكام. ورد حديث: ما المؤمن يعزي اخاه مصيبه الا كساه الله من حلل الكرامه يوم القيامه. وهذا حديث يعني في القلب شيء من صحته. وذكر ابن تيميه انه يعزى كل من كان يعني له بهذا الميت تعلق وكان قد أصيب بهذا الميت. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لله، لما يعني قالت له ابنته أن لها ولدا قبض، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. وهل يأخذ بيدي يعني هل يصافح المعزى؟ رأى عبد الوهاب الوراق أن هذا الفعل بدعة، غير أن الإمام أحمد رأى أنه لا بأس به في مسائل أبي داود، أن الميت، أن أقارب الميت يصافحون عند التعزية ويصبرون، وخصوصا من فقد ولدا. فقد صح في سنن النسائي أن رجلا من الصحابة كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم معه ولد، ثم بعد ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحده فسأله عن ولده، فقال إنه مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يسرك أن تمتع به أو أنك تأتي يوم القيامة فلا يأتي باب من أبواب الجنة إلا ويكون قد سبقك إليه يفتحه لك، يعني يشفع لك؟ قال: لا، يشفع لي، أو كلمة، أو كما قال هذا الصحابي. فيذكر الإنسان بأجر المصيبة وبأجر الصبر، خصوصا في الأولاد. وقد ذكر أبو نعيم في الحلية عن صلة بن أشيم، وقد كان زوجا لمعاذ العدوية وهي عابدة وهو عابد، أنه في الجهاد قال لولده: تقدم أحتسبك، تقدم احتسبك. ففعلا تقدم الولد وقتل. فاجتمع النساء على معاذة يردن تعزيتها، فقالت: إن أتيتني مهنئات فيعني فأهلا ومرحبا، وأن أتيتني معزيات فلا، لأن يعني تعتبر ولدها قد مات شهيدا. ويعني يذكر عن الحسن بلا إسناد، وهذا لطيف، أنه جاء يعزي رجلا مات له ولد، فقال له: أكان يغيب؟ قال: نعم، غيابه أكثر من حضوره. فقال: فإنه لن يغيب غيابا أنفع لك وأهجر لك من هذا الغياب، يعني إذا احتسبت. فهذا هو المراد، أن الإنسان والله المستعان يعني يحتسب، ويعني وتكون التعزية على هذا الاعتبار وعلى هذا الوجه. و يعني مما يشار إليه ما كتب الأثرم في تعزية أهل الحديث لما مات الإمام أحمد بن حنبل، وهذه موجودة في طبقات الحنابلة، يعني يحسن الرجوع إليها، رسالة مؤثرة جدا. وأيضا ما كتب بعض تلاميذ شيخ الإسلام، وكأنه بن شيخ الحزاميين أو غيره، يوصي تلاميذ شيخ الإسلام بتركته، ويذكر ما حصل من انقلاب بعضهم على الشيخ بعدما مات، وكأنه يعني شخصا أعرفه، وأنه إما كان هذا من حسد في قلبه كان يعني يكتمه، أو من شيء آخر. وأيضا الرسالة أيضا جدا مؤثرة، هذه التي كتبها أحد تلاميذ شيخ الإسلام ما عدت أذكره، ولعله من شيخ الحزاميين، وكان يعني يوصيهم بابن القيم أيضا وبشخص آخر، ويقول لهم أن تركة ابن تيمية هذه ستكون ذخرا لرجال هم في أصلاب آبائهم، وكان الأمر يعني كما قال. وأما حديث كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة، فهذا حديث معلول بالإرسال كما لا يخفى وعله أحمد، ولكن أن يصنع أهل الميت وليمة كوليمة العرس، نص أحمد على بدعية ذلك وكراهيته في مسائل ابن هانة، قال إذا كان مثل وليمة العرس فلا، والأصل صنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يلهيهم. وأما ما يحصل اليوم من تحديد الأيام وغير ذلك، فهذا أصلا بعض الناس يأتي بكلام لابن مفلح وغيره أنه يعني يجوز أن يجلس أهل الميت في البيت فيأتيهم الناس، هذا ليس الذي عليه دأبنا نحن اليوم. نحن نحدد بأيام معينة، ويلزمون أهل الميت بصنع الطعام، وتكون صنعة الطعام كالوليمة كوليمة العرس تماما، ثم في اليوم الثالث تكون الوليمة قد بلغت مبلغا معينا. ها فما له علاقة. أنا أعرض وسأصرح ببحث خالد مشيقح في المسألة، وكان بحثا ليس محررا في الحقيقة يعني. قال البكاء عليه، قال والبكاء عليه غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة. إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو أشار لسانه أو يرحم، يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. وقد جرت عادة الناس حقيقة إذا مات الشخص، يعني خصوصا حتى إذا كان من أهل العلم، يكتبون فيه مراثي، ثم تجمع هذه المراثي في كتاب معين، وهذا ليس من هدي السلف البتة. جمعة مراثي في مباس، جمعة المراثي في مقبل وادي، وهذا حقيقة شيء يخشى منه، بل قد يكون فيه بتجديد الأحد. أذكر من ترجمته أرضا هذا يعني حصل. أما تكتب المراثي بعضها فيها من الغلو، فيها من كذا، وفيها يعني حتى محمد ناصر العجمي لما كتب شو اسمه ترجم هذا إيش اسمه الجراح دحيان، كانوا دحيان ما أدري الجراح هذا اللي يقولون عنهم يعني علماء الكويت وكذا. إيه لا هم اثنين، هو دحيان شيخ الجراح، فيذكر أبيات فمضى شهيدا لا يجيب مناديا، شهيدا مباشر أعطاه كاش هالشكل مع أنه مات على فراشه، ثم يذكر هكذا يقول وفي اليوم 40 من وفاة بعد وفاته أجري له حفل تأبين وذهب إلى مثواه الأخير، ما أدري يعني كيف مثواه الأخير وحفل تأبين، وترجم للبابا أنت ولا لقلقة طبعا. والنساء لا يمكننا من هذا، فإن اجتماعهن مباشرة دائما يؤدي إلى بلايا وإلى تسخط، فالنساء لا يمكننا. هو نساء عزاء النساء في العادة يعني عمر كان ينهى، حتى يجتمع عند عائشة ينهاهن، لأنهن في العادة لا يعني أم عطية في صحيح البخاري تقول أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم يعني البيعة هل لا ننوح، فما وفت إلا واحدة أو اثنتين ذكرت يعني، وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لو اجتمعنا الله المستعان يعني ما هذا ما أمر ما ولا بأس. قال ولا بأس بزيارة القبور للرجال، لا بأس، مستحبة بإجماع أهل العلم، إلا أن ابن حزم ذهب للوجوب، وهذا مذهب شاف زيارة القبور للرجال. هو في الحقيقة بعضهم يدعي الإجماع ولا إجماع، النخعي والشعبي كان يريان الحرمة مطلقا لأنه لم يبلغهم الناسخ، ذكر هذا محمد بشير السهسواني في صيانة الإنسان، وفعلا هذا النصوص في المصنفات، إلا أنه ألا أني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وكان النهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى الصحابة عن ذلك، كما ذكر الحكيم الترمذي في كتابه المنهيات، لأنهم كانوا حديثي عهد بإشراك، فخشي من مسألة التعلق بالقبور، فلما رسخ التوحيد نهى يعني أمرهم بذلك على جهة التفكر. وأيضا هذه ما تدل به على القبورية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ذكركم الآخرة، ولم يقل اذهبوا وادعوا عند قبر فلان والدعاء عند قبر فلان مستجاب، والدعاء عند قبر كذا واذهب وافعل كذا، أو استقبل القبر عند دعائك، أو شيء من هذا. أيضا هذا بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وأما زيارة النساء فقد اتفقوا على أنها ليست مستحبة، وإنما جاء البحث وأنها لا تدخل في قوله فزوروها، وإنما جاء البحث هل هي مشروعة أم لا. طبعا اتباع الجنائز، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليها تقول معطية، ولكن الآن البحث في مسألة زيارة القبور. عندنا حديث لعن الله زائرات القبور، وهذا حديث ثابت، وعندنا حديث لعن الله زوارات القبور، وهذا من الناس من يضعفه، فقالوا يجوز الزيارة دون تكرار الزيارة. وفي هذا نظر، لأن النساء لو مكننا من هذا لا استطردنا. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبرا لأخيها، قالت ولو شهدتك عبد الرحمن، قالت لو شهدتك لما زرتك. وهذا الأثر يرويه ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة، وبعضهم عله بعنانة ابن جريج عن ابن أبي مليكة، وما هكذا تعلل الآثار. بل يحيى القطان كما في تقدمة الجرح والتعديل قال رواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة صحيح، قال يقول حدثنا قال أقول لك صحيح. فهذه عائشة نص قالت لو شهدتك لما زرتك، ها، وهي يعني ممن لها خصوصية في هذا الباب. ولا شك أننا إذا قلنا بجواز زيارة النساء القبور لا بد من إذن الزوج، ولا بد أن يخرجنا أن يؤمن من نياحتهن ومما يحصل منهن، فالمفتي يكون حاذقا. يعني إذا كان الميت حديث الموت حتى لو كنت ترى جواز لا تفتيهن من يذهب، لأنهن دائما يعني يجعلن شو اسمه هذا مجلس نياحة. وكما قيل يعني كما قال بعض السلف يعني يؤذين الميت ويفتن الحي، يؤذين الميت ويفتن الحي. إيه، وكثير من ضعيف التوحيد أصلا، ضعيفة إيمان وضعيفة، يعني تذهب وكذا فيعني هذا للنياحة، يذهبن ويفعلن ذلك حقيقة كثير منهن للنياحة ولتجدد الأحزان عليهن. ايه خلصت يا الله. قال ويقول اذا مر بها او زارها سلام عليك، سلام عليكم اهل اهل الديار اهل دار قوم مؤمنين، وان شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسال الله لنا ولكم العافيه. وهذا الدعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد أما اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعدهم، هذا ما ورد في المرفوع، إنما ورد على أبو هريرة موقوف في الصلاة على الجنازة كما عن مالك في الموطأ. طيب الصلاة على الجنازة، أما هذا الحديث معروف، هذا الحديث الصحيح، السلام عليكم دار قوم المؤمنين أو من المؤمنين والمسلمين. وذكرنا في دروس السنة الخلال أنه هذا في دليل على المغايرة بين المؤمنين والمسلمين، وهذا استدلوا به على أن الموتى يسمعون، ونوقش بأن السلام لا يقتضي السماع، وأن أنك تخاطب القمر وتقول ربنا وربك الله ولا يسمع، وهذه مسألة السماع الميت مسألة كبيرة وليس هذا محل بسطها. قال وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. يا سلام. طيب هذه مسألة، لا هذه فيها بحث طويل، مسألة جعل القربات للميت، أذكر فيها لطيفة. من أشد الناس في هذا الباب أبو حنيفة وحتى مالك معه، فكان يذهبان إلى أن الميت لا يصام عنه حتى الصيام هذا يعني، وكان يذهب أنه لا يحج عفوا حتى على الميت، والمثال انتقدها ابن أبي شيبة عليه. الأحناف المتأخرين لا، بابهم آخر، ناس متصوفة يذهبون لأهداء القربات. فجاء الكاساني في بدائع الصنائع مخالفا مذهبه، ادعى الإجماع على إهداء القربات، لجواز إهداء القربات للميت. وهذه مسألة كبيرة، الناس فيها طرفان وسط، فمن الناس من ذهب إلى أنه لا يهدى أي شيء للميت، ويستدل بالأثر المروي عن عبد الله بن عمر، بل هو صحيح عنه لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ويستدلون بقول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وهذا الاستدلال طبعا ناقشه شيخ الإسلام ابن تيمية. إيه في لا يحج في هكذا. يعني إيه لا أحد عن أحد فعام حي وميت. طبعا في بعض البلدان المسلمين يصلون حتى على الأحياء لهم مذهب في المسألة. وناقش شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الاستدلال بأن قول الله عز وجل وليس الإنسان إلا ما سعى هذا للتمليك، والإنسان قد ينتفع بما لا يملك، بدليل أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره له. فقال لا هذا شو اسمه. أما أبو يعلى فكان له شأن آخر، قال هذه الصيغة ليست حاصرة، وليس للإنسان إلا ما سعى قد تورد الصيغة الحاصرة ولا يراد بها الحصر، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح. قالوا هذه ليست حاصرة. طبعا هذا الحديث أصلا معلوم بالاختصار ليس صحيحا بهذا اللفظ، إنما هو حديث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طيب واستدلوا أيضا إيه وأما المانعون فاستدلوا عفوا المجيزون فاستدلوا بحديث حج عن أبيك واعتمر حجي عن أبيك، ومن مات وعليه الصيام صام عنه وليه، فقالوا هذه كلها دخلتها النيابة. والذين توسطوا قالوا أن يعني ما ورد فيه النص جاز، وما لم يرد فيه النص لم يجوز، لأن السلف لم يكن فعلهم هذا، وهذا التعليل الصحيح. بعض الناس يعلل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس محتاجا أن تهديه القربة، يقول ابن تيمية هذا التعليل فيه نظر، لأنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الأذان وهو ليس محتاجا لهذا، ولكن ترفع نفسك أنت بهذا. فقال أن هذا فيه يعني هذا الاستدلال فيه نظر، وهذه مسألة شغف بها كثير من المتأخرين. فكلمة ابن قدام هذه في الحقيقة يعني فيها نظر، ولا أظن ولا أعلم نصا حقيقة للإمام أحمد في المسألة يبيح هذا بإطلاق على ما يبيحه المتأخرون، يعني الجماعة من أبو يعلى وانت جاي يعني من الحنابلة، ما أدري يعني اللي قبلهم إيش يقولون بهذا في هذه المسألة. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ختمنا ثلاث مرات اليوم.